يا غافلا عن ربك اسرى معي بأذنك وعيناك. يا غافلا عن ربك اصغى معي بأذنك وعيناك. فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك. كل طبيب تخطفته يد الرجا يا شافي الأمراض من أرداك. كل صحيح يموت لا من علتك من ذا يا صحيح بأمنية دهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائر الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام. وكل يا أعمى من ذا يكون خطاك. بل سائر البصير وقد كان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله. وكل يا نخل من شق نواك. وإذا طر الثعبان ينفس سمه فاسأله. وكل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عوض طيب مبارك إلى آيات الله البينات. نعيش برحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالحطيبة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. الذين يجتنبون كم Thank you. Thank you. Yeah.

Amen.

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فتنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى خطيب القارئ بجمهورية المملكة العربية والعالم الإسلامي والمفيد الحطيبة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت طارق مؤمن أليس الزكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي. الهندسة الكهربائية الكبرى بعد محطة الديزل الكبرى وكبرى كسور الضيافة المتمثلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحج عبيد رضوان المقيم بأبو حماد. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء. شكر الله سعيكم جميعا.